الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة التي معنا، وهي مسألة الشك في الحدث. قلت والراجح أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء ولا يجبه، ولا يوجبه، وذلك بالمرجحات الآتية. المرجح الأول وهو أن أدلة الفريق الأول هي أدلة نصية، بينما أدلة الفريق أدلة المذاهب الأخرى فهي إما أقيسة وإما أنها من النظر ولا قياس ونظر مع النص. ثانيا أنها أصرح وأظهر وأقوى وأكثر. ثالثا أن هذه الأدلة تنصرها أصول شرعية، هذه الأصول هي أن الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، وأن الشك الطارئ لا ينقض اليقين. خامسا توجيه أدلة المخالف بالموجهات الآتية: ألف إما أنها من القياس في مقابل النظر في مقابل الأثر، وإذا حضر النص بطل النظر. ثانيا وإما أنها قواعد كلية، وإما أنها قواعد فقهية، والقواعد الفقهية ليست كلية وتشذ حينا، فضلا عن كونها تصلح دليلا مستقلا. جيم أو إما أنه لا دليل أو لا وجه للدلالة، رابعا وإما أنها متجهة بالضعف كحديث الرعاف، أو إما أنها مخالفة لأصول الشريعة والقواعد العامة، أو إما أنها سادسا ليست منضبطة بضبط القواعد الشرعية عند أهل العلم كقاعدة الاحتياط واجب، وهذه القاعدة لها موطن وورود، يعني هي لا ترد معنا في كل مسألة نقول الاحتياط واجب، واضح، إنما القاعدة لها موطن ترد فيه حتى لا ندخل في باب الشك وماذا والوسواس، أو في باب التعمق والتكلف، واضح. طيب هذه وجوه ترجيح هذا المذهب. نقول المسألة الثانية ريح القبل، وريح القبل لا ينقض الوضوء على الراجح من مذاهب أهل العلم إلا من رواية في مذهب الشافعية بأن ريح القبل ينقض الوضوء اعتبارا بقاعدة، وهي أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض النجس، وكذا القاعدة أن كل ما خرج من السبيلين أو أن الوضوء مما خرج، وثالثا أن وضوء القبل يشمله اسم الحدث، أن ريح القبل عذرا يشمله اسم الحدث، وقد جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. رابعا قياسا على ريح الدبر بجامع علة أن الجميع يسمى ريحا. وأما مذهب جماهير أهل العلم هو المذهب الثاني، أن ريح القبل ليس بناقض للوضوء، وذلك للأدلة الآتية. هذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الأصل عدم النقض، وأن القائل بالنقض يفتقر إلى ماذا؟ إلى دليل ونص. ثانيا أن ريح القبل لا يسمى حدثا، وإنما يسمى اختلاجا، فهو من المسكوت عنه شرعا، والمسكوت عنه عفوا. رابعا ولا ثالثا؟ ها؟ رابعا، لا بس. رابعا كيفما تعدون، بأن ريح القبل هو أمر عرضي مرضي نادر، والعارض النادر لا حكم له. خامسا مفارقة ريح القبل لريح الدبر، فهو يفارقه في المخرج، وهو يفارقه في المعنى. خامسا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فسى أحدكم، وريح القبل لا يسمى ماذا؟ فساء. وقد جاء في بعض روايات قال يجد الريح بين إليتيه، ففيه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمخرج، يعني المعتاد، ولا اعتبار بالمخرج غير المعتاد. خامسا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في بعض الروايات يجد الريح في مقعدته، فنصه على الموضع، فيه دلالة على أن الاعتبار ليس بذات الخارج وفقط، وإنما الاعتبار بمحل خروجه كذلك. فهذه أدلة خمسة ولا ستة قلت، ويترجح الثاني على الأول. استصحابا لأصل البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم النقد، وثانيا لأن الأدلة التي استدل بها على فساد الوضوء إما أنها خارج محل النزاع، وإما أنها قواعد أغلبية لا كلية، يعني قاعدة الوضوء مما خرج هذه أغلبية وليست كلية، لا تصدق على جميع أفرادها، بدليل أن الوضوء يجب مما دخل ولا يجب مما خرج، فالاستحاضة لا توجب ماذا؟ استغفر الله، القيء لا يوجب وضوءا، صحيح ولا لا؟ القيء لا يوجب وضوء، والقلس لا يوجب وضوء، والرعاف لا يوجب وضوء، وهذه أشياء خارجة من البدن، صحيح؟ يبقى القاعدة ليست كلية، وكم من أشياء تدخل تمام وتوجب الوضوء، كأكل لحم الايه الابل. كذلك قاعدة ان كل خارج ناجس ناقض، هذه القاعدة ايضا ليست كلية بل هي ايضا ايه اغلبية. وكم من خارج ليس نجسا كدم الايه الاستحاضة ليس نجسا، يبقى هذه القواعد اغلبية وما هي كلية. وما هي كلية؟ نعم يا استاذ احمد يا دكتور احمد. عند المالكية لا لا ما هو صواب، وسيأتي ذكر في فوائد الحديث هل هناك تفريق بين حال الصلاة وغيرها. ونتكلم أن ذكر الصلاة هنا أو المسجد وصف طردي، والوصف الطردي لا يصلح لتقييد المطلق. ستأتي هذه القاعدة. طيب يا طلبة العلم، لأن هذا الحديث على فكرة ستكون لنا دراسة أصولية تحته رائعة، يعني في قاعدة الشك لا ينقض له اليقين، وفي بيان هذه القاعدة ومعناها وأدلتها ثم ضوابطها، ثم من ذكر ضوابط القاعدة ثم من ذكر أمثلة تطبيقية. لأن طبعا قلنا أن دراستنا ليست دراسة فقهية فحسب، وإنما هي دراسة أشمل من كونها فقهية، فتخرج عن كونها فقهية إلى حديثية وإلى لغوية وإلى تفسيرية وإلى أصولية الى اخره. واضح؟ يبقى هذا هو الجواب او المرجح الايه الثالث. واضح؟ المرجح الرابع هو ضعف ادلة المخالف، اما من جهة الدلالة او من جهة القياس. فهذه مرجحات بها ترجح المذهب انه ليس به ليس بناقد، الا وهو ريح الايه ريح القبل. وتعالوا بنا نجيب عن ادلة المخالف، والى الجواب عن ادلة المخالف. اعطيني الدليل الاول عندهم. القاعدة كل خارج من البدن ناقض نجس، مش كده؟ قلت وهذه القاعدة لا تصلح دليلا بذاتها، فالقاعدة الفقهية ليست دليلا بذاتها. ثانيا ان هذه القاعدة ولو كانت دليلا فهي معارضة للدليل اقوى منها، والاظهر في ان الوضوء لا ينتقد بريح القبل. ثالثا أن القواعد الفقهية ليست كلية ولا أغلبية، ليست كلية وإنما هي أغلبية، يعني لا تشمل جميع أفرادها. رابعا وأن القاعدة الفقهية قد تشز حينا، وهذه القاعدة تشز حينا بل كثيرا، فكم من خارج ليس نجسا كالمني كالاستحاضة كالرعاف كالمخاط كالبساق، كل هذه الخوارج ما هي نجسة. وكم من خارج ليس ناقضا كالقيء والقلس والرعاف. واضح؟ والرعاف وكإفرازات التي تنزل على النساء، هذه ما تنقض الوضوء. واضح؟ طيب يبقى أجبنا عن الدليل الأول. الجواب عن الدليل الثاني قوله من الوضوء مما خرج، فنفس الجواب عن القاعدة السابقة، وهي أنها قاعدة لا تصلح إيه دليل. طيب الجواب الدليل الثالث لهم هو القياس، ان ريح القبل يسمى حدثا. الجواب اولا، وهذه التسمية خطأ، وانما يسمى اختلاجا، وانما يسمى اختلاجا. ثانيا ولو سمي حدثا فهذه تسمية إضافية ليست حقيقية. هذه التسمية، ما أظن أن أنا المقصود بقى، هذه التسمية إضافية وليست تسمية حقيقية، صحيح؟ يبقى هذا الجواب الايه؟ ثالثا، أن الشرع سمى الحدث فقال فساء أو ضراد، كما جاء في حديث من؟ أبي هريرة، كما جاء في حديث أبي هريرة، سمى الحدث هو الفساء والضراد، وريح القبل لا يسمى فساء ولا ضراطا. قلت رابعا، ولو كان حدثا من الحقيقة اللغوية، من التسمية اللغوية، فقد جاءت الحقيقة الشرعية قاضية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ وهو الاعتبار بالمخرج من قوله يجد الريح بين ايه؟ بين إليتيه وفي مقعدته، باعتبر بالمخرج. الدليل الرابع، نعم يا أحمد. الكلام هل يحمل على هذا أنه الأغلب؟ لا، لابد أن تأتي قرينة واضح، لأن ما تقول هذا صرف الكلام عن ايه؟ عن عمومي. فإذا مسألة الغالب، حمل الكلام على الغالب، فلا بد أن يكون لها ايه؟ أن تكون لها قرين. فين الجواب؟ القياس على ريح الدبر. قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار من وجوه. الأول، لأنه قياس في مقابل نص. ثانيا، وهو قياس مع الفارق لمفارقة المقيس عليه. فريح القبل هو ريح مرضي او امر مرضي عرضي نادر، اما ريح الدبر فهو امر معتاد، ولا يقاس العارض النادر على الامر المعتاد، لأن العارض النادر الأصل فيه أنه لا حكم له. ثالثا، ومن مفارقة المقيس عليه بأن ريح الدبر ليست نتنة، وهذا معتبر، وهذا معتبر. لذلك قال في الحديث او يشم ريحا، فهو اعتبر بماذا؟ اعتبر برائحتها واعتبر بصوتها. وريح القبل ليس فيها هذا المعنى، لا الرائحة ولا ماذا ولا الصوت. خامسا، وهو قياس مع الفارق او هو قياس فاسد الاعتبار، لأن العارض النادر يخرج عن قاعدة القياس. العارض النادر لا يقاس عليه ولا يقاس هو على شيء، لأنه أمر عارض، والعارض النادر له حكمه الخاص به. هذا الجواب عن القياس. طيب، ما دليلهم الأخير؟ هذا ما ذكرنا. طيب، إذا أجبنا عن أدلة المخالف، وبهذا أقول يترجح لنا القول بأن ريح القبل ليس ناقضا للوضوء. وهذه المسألة الفقهية الثانية تحت مسائل هذا الحديث، أو تحت هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولازالت معنا مسائل أخرى كما قلت، لعلها يعني تبلغ 5 مسائل أو 6 مسائل تحت هذا الحديث، مع فوائده التي هي أيضا كثيرة، يعني لها تربو على 20 فائدة من حديث عبد الله بن عباس. فإن شاء الله تعالى يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، يعني إخوة الإسلام طلبة العلم. وكنت قد قلت قبل العشاء أنا أجلس لنصف ساعة، ولكن جاءت ورقة تتعجلني ألا يطول المقام لأسباب تتعلق بأن يعود الناس إلى بيوتهم يعني مبكرين. وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في الأسبوع المقبل، وأنبه على أن الدورة العلمية الصيفية في شرح كتاب عمدة الأحكام فإن شاء الله تعالى سوف تنتظم يوميا عدا يوم الجمعة من العصر إلى العشاء إلا يومي الأحد والأربعاء، فهي تنتظم من العصر إلى ما قبل المغرب، إلى ما قبل المغرب إن شاء الله تعالى، لندرك درسي الأحد والأربعاء بمسجدي الهداية وزي النورين بصفة اللبن إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى بإذنه نلتقي غدا، ولعلنا نتم هذا الباب قبل رمضان، يعني باقي لنا على رمضان 3 حصص تقريبا، مش كده؟ 3 حصص. طيب لعلنا إن شاء الله تعالى ننهي هذا الباب وهو باب نواقض الوضوء قبل رمضان، فنكون قد أنهينا قرابة 100 حديث من كتاب بلوغ المرام، تقريبا حوالي 100 حديث تقريبا من كتاب بلوغ المرام. وطبعا أعتقد أن هذا يعد إنجازا، 100 حديث في سنتين هذا يعد إنجازا، والله تعالى المستعان. لأن طبعا الدراسة دخلت بنا إلى نحو إلى أبواب من التفصيل ومن البسط ومن الإسهاب ومن التفريع ومن الدخول في علوم أخرى كثيرة، فهذا ما أدى إلى أن تتوسع هذه الدراسة فتكون بالنسبة لأحدكم كالقاعدة أو كالتربة المعدنية أو كالسبيكة المعدنية في التربة الأرضية، كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى. طلبة العلم يبقى معنا التنبيه الدائم، انصرفوا حيث تؤمرون، لا يلتفت منكم أحد، وأرجو يعني أن أطلق أنا شخصيا يعني لأسباب تتعلق بأن ورائي شغلة، ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.